يسأل عن زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني المطهرين بعد الوضوء. هذه رواها الترمذي وهي ضعيفة لا تصح، وجاءت أيضا من حديث علي وغيره ولا يصح منها شيء. نعم.